الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، هل يجوز متابعة مسلسل وذكر اسما؟ الحمد لله، الله عز وجل خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة لحكمة عظيمة وغاية جليلة. أي مقصود يخالف هذه الحكمة وأي أمر يبعدنا عن هذا المقصود العظيم فإنه لا يكون إلا باطلا. فالله خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأعطانا لتحقيق هذا المقصود أوقات وهي عمرنا. فعمرك أمانة في عنقك، لا تستفرغ منه جزءا إلا فيما يعود عليك نفعه في العاجل أو الآجل، وفيما يكون وسيلة محققة للمقصود الذي خلقت من أجله وهو عبادته عز وجل. فالأوقات أمانة، وليست أوقاتنا ملكا لنا نملأها بما شئنا. لو كانت ملكا لنا لما سئلنا عنها يوم القيامة، ولكن مما حط أسئلة الله للعبد يوم القيامة عن أنه سيسأله عن تلك الأوقات، فلما كانت محطا للسؤال فهذا دليل على أنها أمانة، لأن العبد مسؤول عنها يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله. فمتابعة تلك المسلسلات يعني من مفاسدها اليسيرة أنها مضيعة للأوقات. يبقى الإنسان وقتا طويلا في متابعة هذه المسلسلات لا يذكر الله عز وجل فيها، بل قلبه يكون هائما عائما في ثنايا هذا المسلسل وأحداث هذا المسلسل بعيدا عن الذكر. فهذا الوقت إذا سئلت عنه بين يدي الله يوم القيامة، هل ستفرح بالإجابة أم أنك ستحزن وسوف تندم على ساعة ضيعت فيها نفسك لم تذكر فيها الله عز وجل؟ فإذا إياك والندم الأعظم يوم القيامة. ومن أعظم من سيندم يوم القيامة من فرط في هذه الأوقات وعمرها بأشياء لا ترضي الله عز وجل. والله لا يعضن يوم القيامة أصابع الندم في وقت لا يستطيع فيه أن يرجع: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا أخي اغتنم خمسا قبل خمس: فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. فهذه حياتك، هذا وقتك، هذا عمرك، كيف تضيع هذا العمر وتهدره فيما لا ينبغي؟ فلو لم يكن من مفاسد متابعة هذه المسلسلات وغيرها إلا ذهاب لحظات العمر وتفلت تلك الأوقات الثمينة الذهبية الغالية التي هي محط السؤال يوم القيامة، لكفى بها يعني مفسدة تجعل العاقل ينزجر عن متابعة هذه الترهات والخرافات. فما بالك إذا جمعت معها مفاسد أخلاقية ومفاسد دينية؟ فإن كثيرا من المسلسلات الآن تهدم أخلاق الإسلام، تبني قيما فاسدة في قلوب الناشئة والناس أجمعين، تدعو إلى التبرج والسفور وإلى التحلل الديني والأخلاقي، تدعو إلى التمرد على القيم الشرعية والقيم الاجتماعية. كيف تعلم بناتنا التبرج والسفور إلا من هذه المسلسلات؟ كيف تعلم أبناؤنا عقوق والديهم إلا بسبب هذه المسلسلات؟ كيف تعلم أبناؤنا السرقة، وكيف تعلم أبناؤنا القتل، وكيف تعلم أبناؤنا الخطط في الاغتيالات وغيرها إلا بسبب هذه المسلسلات؟ فالنظر ومتابعة هذه المسلسلات يدمر القيم ويفسد الأخلاق ويبعد الإنسان عن مقصود خلقه ووجوده في هذه الحياة. فهل ثمة عاقل يجيز ذلك؟ وهل ثمة عاقل يدخل مشاهدتها تحت قاعدة الأصل في الأشياء الحل والإباحة؟ لا والله، بل هي حرام. لا يجوز للمسلم العاقل الأريب الحصيف الناصح لنفسه أن يتابعها ولا أن يدخلها في حيز اهتماماته مطلقا، لأنه لن يخرج منها إلا بضياع الأوقات والنظر المحرم وإثارة الغرائز والشبه والشهوات. بل إن هناك مسلسلات كثيرة تضرب في أصل المعتقد، لا سيما إذا كانت غربية، فإنهم يعظمون فيها الصليب ويعظمون فيها الكنائس ويعظمون فيها الرهبان والأحبار، ويضيفون عليها من الشبه والشهوات ما يجعل قليل العلم إذا شاهدها في حيص بيص من مسائل فساد الاعتقاد. فإذا يجب على العقلاء ويجب على الآباء أن يحموا الناشية وأن يحموا أولادهم ومن تحت أيديهم من مشاهدة هذه المسلسلات الهابطة الدنيئة القذرة التي لا تدعو إلى أخلاق عالية ولا إلى نبل سامية كريمة، وإنما لا تدعو إلا إلى تدمير الأخلاق وتدمير القيم والعادات، وتذهب والأوقات وتفسد على الإنسان لحظات عمره. فالله الله بتركها والاشتغال بما هو خير للإنسان قبل أن تتصرمنا قبل أن يتصرمنا هادم اللذات مفرق الجماعات. وحين نسترجع شريط حياتنا عند سكرات الموت ربما نبكي بكاء أليما ونحزن حزنا عظيما على تلك الأوقات التي قطعناها. فإذا كان سيوصلنا إلى تلك النهاية فلماذا لا نقطع الأمر من الآن ونعزم العزيمة الصادقة على استغلال أوقاتنا وترك هذه الترهات التي لا تنفع لا في دين ولا دنيا، فضلا عن كونها تهدم الدين والدنيا. والله أعلم.